بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعة معلتي على شمون ترجب شحن 404 هجرية كمون عسرت شدش تمارس قلت شحن عسرت شعت ميلادي زبغة سالي نوس دو زلنا درستات نايفقي كنكت صلو مالتيو. وهذا هو الشريط 27 كاسيت قطري عسران شوعة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، تابع لمجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. باركس بزعبة أزا كتاب زئاء مس كتاب المنهج السالكين أي الشيخ السعدي بحنساب نوزلنا لنا الفقه الميسر تبل في ضوء الكتاب والسنة. الباب الرابع ربعي باب مالتيو في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. باركس إذا ربعي باب بزعبة سواك موز مالت اسلمنا انتهي قديم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. سلازي كل خير زبالة رسول صلى الله عليه وسلم حبي رمونا، كل شر زبالة خاني أتنكي رمونا. كابتا خير زحبرونا رسول صلى الله عليه وسلم مالت في السواك زموت زي وسنن الفطرة كم أول أبت فطرونا زم الكاتو سناتات اللونا زيامون إن شاء الله بمعالتهم وصلوا منا إن شاء الله. سلازي بزحزغ أنا مسائل ذا باب الرابع حزان لا مالتي. أولا السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. سواك انتأتي قلز أناتها ديفينيشن ناي سواك. سواك اندحرلنا استعمال عود انجت كنتكم مالتي أو نحوي في الأسنان ن أسناننا نخنت صري أو اللثة كمون نقرزنا سواك حتى نقرزنا ون يخوني تي فوائد مخمس أنا إن شاء الله لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح تي نايمك بترف مالتي كل جزي أب منجو سنة نايسر سجا يخون كتشا زخون أبمك مالتي روز إنجرا كل جزي نزق ما يقرنا نلقصه كمون أبقرز أنا ونترف إذا ترف إذا انتدأ صغلنا رئينا يوم نأسننا يبعكم كلنا هم ترين السحة مالتي سني رب سبحانه وتعالى هيبنا زلو نعمل نقرمات راح زي كونا نملكعت راح زي كونا كمون نخل بلعلو مالتي. سلازي إذا سنة زياء سواك زياء سنة مهجورة يا أخي نازلنا بحفظ الزوغت نازل كاب سواك تبلو نبقال قيت بوية يبلو قال يوسف رب سلمنا تزبال لسان سواك. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونغقر مكم كذا سواك زياء زي بريال ريالين بغلت غرشي سلسة غرشي تبزي ندز أمانتي قال قيت كخذ بغنين قصول لنا معجون بحمش غرشي بعسرت غرشي بعسرت حمش ريال زبد سحله نزق النقوة تسيو خلو مواظب له دوامه غي كده خلو بقال قيت تجمر الكمال ويكد من الصبحي ويمستا الصبحي طوالي زاك قال قيت مستا فرشاة طوالي يواخي موزقن شلل ازياء سنة مهجورة يا شباب. نحن أهل السنة زغلنا مالتي إحياء السنة هنقبرها لنا موز يبلز كبول كب كولجيت كب معجون مغنياته زي السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبه حبي رمونا حج إن شاء الله مسألنا أما تي كولجيت سبد صروح كل جزي خاني قلت أني حوى لهم كمان نبعلهم كم زمن اللي نابل لنا كم زح وسناب لنا يبلو خمالتي كل جزي أم من مرمار يمزلوا مالتي كمون قل بكتيريا ن أسنادنا زت أقم حواسات كغت الخير إذا قال قصدي بقاليو يتغم كاب بقاليو إنك قلت بل سبحان الله أنت دا تتغم كابلو كيف تتغم كقنيخة كيف تتغم كقنيخة قال قيت أفكار كأنه يجمر كأنه يجمر لكن سواب سبحان الله ولا حتى ما ضر يا بلان منفعة كلها منفعة وزيادة ثانية إن شاء الله حجة فوائد كما سألنا سلازي إذا سواك زياء حدرا كله بزياء الرسول صلى الله عليه وسلم كمتون كله سواك ريوم عائشة رضي الله عنها واحد لهم مسرى أيوة ودليل ما له الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة مباشرة نغز نغز عبيلتنا يجعف مالتي يجعف موت انكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسرى أخوهم تحقسوا بعلي دماني تاجر لهم مو أمويس أيوم إلين عائشة رضي الله عنها كيف تخلو إذن هب سعر موت هب سكرات الموت كله معرخ اندي سواك ولقي ربه عليه الصلاة والسلام حتى موضوع السواك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم سواك اندى تتقوموا ميتم عليه الصلاة والسلام سلازين احنا دم احد رازا سواك زياء اين قدفة المسألة الأولى حكمه طبعا كابتي ترف ناي مقبط راح زي كونه خب شتا لي أفنام زيجنون اتي شتا يلقصي موز نشتا حماق شتا ناي أفنا يلقصي تقدمت مسألة وزدا حكمه انتا يفرضه السواك مسنون في جميع الأوقات أبزقون وقتي سنة حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره أو آخره نعم حتى برمضان صائم كلنا سواك أنت كم نخلينا أب نقول يخون أبتما جمرت مالتي معلتي أب زهري يخون عصري مغرب مشد كلهم تكملوا نخلنا مالتي أب عدنا أنت يبلو زين ما نخن الصلاة ولا إلى جزارة وزن الله مالك. أنت دا صائم على خازي قدف موسع التقن. بالعكس موس كله جزء مستحب. كنت كمل لنا حتى برمضان نعم حتى برمضان سنة. أنت دا رفرف ناي موس رقينا دم أنت عنا دورة مالتي. تفنوا له كم قال إنه تأتي الناقن ما تبيكونا هيفطر الناني ما هتر افتاتي ما تبيكونا زفتر كابتهم زفتروا مالتي ما تبي زغا ما تبيكونا ولذلك رمضان ما تجي لك نسيامنا خي استرلنا نسيامنا كيف تللنا كيف رسلنا دابلك موس مقداف عبقية قام مخان مالتي هنا تقاب سنة مرحاضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا الرسول صلى الله عليه وسلم تتقم داء إذا سواك زي آسي تتقم لا داء إلى منا مخا مطلقا بفن مالتي ولم يقيده بوقت دون آخر أبزا ساعتها زي أبزا وقت زي أطرح تتقم لا إلهم أيدوان حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب الرسول صلى الله عليه وسلم أبزى حديث صحيح وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيام معلقا بصيغة الجزم الإمام البخاري بكتاب أداب المفرد ويدماني أبقى له أحاديث معلقا أنت دا أخوينو علماء الحديث يتابعوا زي حديث مالتي، لكن أنت دا معلق زي كنا تعلق زي تطو زي بلا مالتي بصيغة الجزم تخوينا رحمك الله زي بصيغة الجزم تخوينو حديث صحيح. كذلك رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في الإرواء. الإرواء أنت الإرواء الغليل، الإرواء الغليل سب الكتاب ناي الشيخ الألباني أبو حديث صحيح له. السواك مطهرة للفم، يعني أفنى يزريه كاب مقبي ترف زخوانا مقبي أب سننا أزدر مالتي كم أول شتة حماغ شتة عند حرجاني موز ببر تشتة يخلل كمالتي. ومرضات للرب كمون رب فتوى، رب فتوى زيا موت زيا رب خاف فتوى خن فتوى لنا عبادة مخانون بزن رداء مالتي. وقال صلى الله عليه وسلم كمون الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. أبزار رواية زيا عند كل صلاة أنسي لما الرسول صلى الله عليه وسلم نأمتي أبسقم وي أبشقر كي يبدوكم دا أنبري لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أب كل صلاة سني سواك تتغمو موز تتغمو بالكو قل يمكن موز كي سؤنم واجب سلا زخونات أب ساعة زي أبشقر كي يبدوكم إلا دا أنبري أنا سمع عزيز كوام إلا. وهذا الحديث متفق عليه أي البخاري ومسلم. طيب المسألة الثانية متى يتأكد مع سكني رقص يخون زيادة نتكمله موت مالتي ويتأكد عند الوضوء وضوء القبر كلنا أبزي زيادة مستحب سنة يخون مالتي كل ما عدت نتكمله قل أبزن حجة تغسل مستحب زيادة ويتأكد عند الوضوء رقص يخون أبو وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. أبكلتين زينا بصلاتنا بوضوء ما أززكم يا رسول الزبال. وعند الانتباه من النوم كمون كنبارابر كلنا كابدك أسنا مالتي زياون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تسغوا لغلو بمتى يجمروا ها شباب بالسواك يجمروا. وعند تغير رائحة الفم كمون أفناء تدا جنيو مالتي هما جنا عند حر زين ما ناي معدة مالتي معدة تاني بلا شباب كاب شقورانا مالتي استمكن كاب شقورانا زوتس زي هما جنا يوتس أحد حدوان كاب أفناء أبساعة زي موز كنت كمال لنا. وعند قراءة القرآن كمون قرآن كنت كرون كلنا موز كنت كمال لنا هذه سنة. وعند الصلاة أبزن حمش وقت زيادة لما وكذا عند دخول المسجد والمنزل مسجد كن أتوك لنا زيهون سنة أبتا مسجد أتوك سواك لا قبرك أتو زيادة سنة مالتي. والمنزل كم أون قزاخنا أتوك لنا بسواك بمواز كن جمران لنا. لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. هذا الحديث أخرجه مسلم. الإمام مسلم زوري حديث صحيح. المقدام ابن شريح كاببؤ زوري حديث مالتي أبو شريح مالتي عائشة رضي الله عنها حتتون قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته جزاءته تيلومسي ممتاج جمهور اليوم. شوف حرص الصحابة حرص التابعين أيضا في معرفة السنة. شوفوا تحتوا سبحان الله أتويلهم جزؤهم انتهي ما لا تجي أبجزؤهم سي أنستو من زيادة زفلتهم سناتات كي حلفنا أوش تجزاز قبروز نبرو رسول صلى الله عليه وسلم أقولش جزاز نبو زقوق نبو رسولنا كي حلفنا ها شباب إذا أنت يرد عنا حرص الصحابة على السنة على التمسك بالسنة مع رخندي صنعت نرم أب سنة مالتي قالت بالسواك عائشة رضي الله عنها كابتن مكثرات للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بزح حديث دورة يا عائشة رضي الله عنها كابنستي كدامي بزح حديث دورة يا عائشة رضي الله عنها فانت إلى توم كان يعني قالت بالسواك كذا تقولوسي بموسي جمهور اليوم إذا بحلفي استمر عوسا بموز كجمهور كله مسلسلو بسبوه الراح كم هون حتى تسكابوا لعزو بيزلو زي أسنة أخي تحلفنا قزاء تولنا بموز من الجمهور نقصة زي موز طيب قزاء ولا حنتي سبحان الله بل بحصول كابتي كول جيتس نتكمو لزلنا والله كابو يحصل حكي لي شباب كابو يحصل سنة مغارب بي فتوى زا موت مغاني ن أفنان تتقبر الله شباب تسريل ويتأكد كذلك عند طول السكوت انت دا أحد سبسوق إلو علو أبساعة تزول نايز السوق إلو زوا علو أفو تعاسي وعلو مالت أبساعة تزي سواك تكام سنة يخونا وصفرة الأسنان كمونتي أسنان تدا بتشو بتشخون هاي مقبيز أبساعة تزي موت كنت كمال لنا للأحاديث السابقة أبزا هذا في حديث رينا إنا مالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك وهذا الحديث متفق عليه أي اتفق على صحة البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ليت قائم زجر فوزا موت زيا سبحان الله ليت تسيوم سري إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك يشوش خبله يشوش بالصاد يشوش أي بمعنى يدلك معنى الشوص الدلك يعني بموز قرون فعفعون يموتون يروم ليت تسيوم الله ليت حتى بليت غمان تسيوم كله مغنعتو دكيسون تاني حمسو اللو تكمل اللو يشوص فاه بالسواك والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة مسلم بما قلو بيزين ذا قبر اللو ماتي مأمور كتسري تأزيزي مالتي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كابتا طهرة دمه حنت غبعة سواك زاموز كنوزدات سنحنا مالتيو إن شاء الله كتسيلات قرب درس مالتيو بمنتاي عينات موز كنوز ألنا كمون تغمتات ناي موز دبل إن شاء الله دحرزا درس زياء أسعب أغرب الكومي ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.